بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. طبعا الإسلام تينيا أمال علمي بلاغي استعاري فعلا واتا إسلامتي كسك دانا مزري ناتس به إلا مجر تسليمي كتاب سنة بيت. ابن أبي العز رحمه الله أفرمي قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، أما لباب استعاره، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، شنك بي حسي حسب يكرا وهشت يقولي عن حسي يعني أويك با عند مكان هستي بأكله بشاو بجوي بشاو ببندري بجوي ببيسري ببون بون بكري أوانا بينج هستكنيا أوي ببينج هستك هستي بأكرا بي وزري شي حسي بيعلن. أو فرق بين حسي وعقلي، يعني كزلي دي طلع حسي وعقلي، عقلي أوي بعقل تصور كري مرام حسي بأندا مكاني هست هستي بأكري چونك بي كراو وحسي چسباونا بي إلا لسر پشتي شتيقنا بيت. فبويا هنا قدمي هنا بو إسلام وشبهان دي بشي وچسباوي إسلام لسر شتيق بي كي بو دروس کرد وي تصوري چسباوي كيب كي وكأنه بي خليس كاوى أجر تسليم كتاب السنة نبيت. أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد لها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. وكسك تسليم دقكان قرآن السنة نبي إسلامتكي شسباو نابت، يعني أخليس كي سابد نابي دارمي داروخي. وينقاد لها هلوها أقربيت ملكش في كتاب السنة نبيت ملكش عن به ملكش عن به. ولا يعترض عليها نابي اعتراض كاتسر كتاب السنة ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. نابي بالله والله بعقلي من أم نصا أم آية أم حديثنا بوابه بخواي قياسا لزر فلاشد أما دجي قياسا نابي أم شتوابه ببوتشوني من أم آيتها الله آخر فانكيحوا ما طاب لكم دجي ما في آفرته ميثاق أم المتحدة الله آفرد هجد الصالة بشوبكات شون بي عايشة في هجد الصالة شو يكذبه كل بابا ميثاق أم المتحدة و لدوي حرب عالمي دوم ودان لا نهايته من حديثه ايتو زمان كي بيان دباني ميثاق ام المتحده تدرزنا 18 سال كاتا 15 سال اي وكاتا ابرودنا شي حديثه كد غوري وكرد 18 سال او سال او ساشي يجي تو بريتير زور جدي لو كسانيك 8 دايك عايش اي هنو يبرك كان 18 سال باش دانا ميثاق ام المتحده فدريه الخزاني مروفه شلون شندين تعديلات تاكراو ومن الحمله الشارزه ميثاق ام المتحدين چون دروز بو چون تعديلات تياكراو زور شتي خلق وازاني هل يكونوا هيا باوركا عمري 30 سالة 40 سالة هيئتي 50 سالة كم لشتا كان عمري يكوني هيا زوري عمري تازي بربنا مروف بيان در كوتو او بكن باش او بكن باش فبلا روجي روجانو تبابا 18 سال زورا او كرمانا 15 سالة وتبتي سافرت زور بيلا اولو بها 15 سالة و 14 سالة و 16 سالة و دوجانا روجه روجان بیان کرد که این برای من فایده نکرد. با میشود که تو زبینی نپیش رو. ایرسا چیه کی؟ ابزاری آها من حساب کنم غلط بخواهی 18 سال ویدای که عایشه 18 سال نبودشان سالو. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة فيام لدين خواهي بخوكي بنيري وعلى الرسول البلاغ لسر في غمريش عليه الصلاة والسلام بجنة خلق وعلينا التسليم إمش تسليم بون ما لسر إمش تسليم بون ما لسر نك معارضة كردن بخواني وبخوا غلطة طبعا شيروكي هي كحميدية إجارتها حافظ ابن حجر لفتح باسيك الله قال الحميدي وحدثنا سفيان قال رجل للزهري يا أبا بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ما معناه فقال الزهري من الله العلم وعلى الرسول البلاغ علمك لا إخوة بدا بإيمة أو علم أن هي ليس منا من شق الجيوب وعلينا وعلى رسوله البلاغ رسوله غشقاني فرمي ليس منا من شق الجيوب وعلينا ماذا تسليم وهذا الرجل هو الأوزاعي أو بيوش بريتيلتي وبيوش بريتيلتي بريتيلة إمام أوزاعي رحمة الله عليه فمحلي شاهد فيه محلي شاهد نبي بلي ليس منا كاك يعني كافر بوا فنا يعني خوي برغا ديني خوي بيما قيان دوم تسلمون ما لسرا تسلمون ما لسرا أما بمعنى نا يوكود واجه إن شاء الله تعالى أرينا سري إنسان عقلي خوي قريب دا وبلي والله بيلي بيانا كمو نا قرآن أتولد العقل أقصاك بمعنى أي عقل ندي بجيجيا عقل تطابق لغلي وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد فرمي أو نمونت شنجوانا كهينرا وتوبو نقل عقل كألين عقل وكو عقل لغل نقل وكو عامي واي رشوكو كسيك نزاني كالعامي المقلد مقلد به مع العالم المجتهد لغل عالمي المجتهد طبعا نموني لما جوان تريش نموني شاو نموني روناكي هي النوى أظن عقل وكو تشاو واي تشاو أغل روناكي لبردمي نوى هي شبيني تاريكيك في بسي بنوري وحيا ابن القيم رحمه الله فرمي رحمة الله عليه أوجه نموني كتلك لم نموني جوان تلو أقرب تريشة وكو تشاوايا وكو تشاو روناكي وكو تشاو روناكي خور اگر خور نوی روناکی بده روشنایی نوی روناکی نبید چاویشی خوی بطنیه هیچی پیه نکره و بیه چاویش هیچ نکره ولی بیه روناکیش هیچ نکره به هر دو که بلان ام لیره مثلا قیز زیادتر با اوتانی نمونکه هی نتوا کوا عقل به تسلیمی نقل به سعامی مقلد هالشي مجتهدك بالله فرماني اوه ام هيشي لنازاني بويا فرمي بل هو دون ذلك بكثير بل كو فرمي والنبي شبهانك شبهاني يب مطابق بعامي مقلدك يكوابنا بل كو الله وكم تريش لعامي رشوك كم تس فإن العامي يمكنه أن يصير عالما عامي أكرب تعالم ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا بلام هرجيز عالم ناتوني بتفيا غمبر أما في مسألة قال إن المثل يضرب ولا يقاس عليه من أي هندية وقياس إلى سنة أخرى أما فقد نمنيك يعني بلام والتقريب هنا أيوة والتقريب هنا أيوة شو كان نمنك أوي كوا عامي إيمين وعالمك إيش في غمر عليه الصلاة والسلام عامي شون بويني لقصي مجتهدك لابدا يا مش بوماني لقصي رسول إخوة لابدين فأنا بقول لو كم تريش لبروي عامية كلبة عالم والله عالم هالجيزنا كلبة بيغمر عليه الصلاة والسلام فإذا عرف العامي المقلد عالما ككسيك مقلد عالمك ناسي فدل عليه عاميا آخر فمن جاء قربيته كابراي مقلد عالمي بناسي أم عامية أم مقلدة ببيعي كتري مقلد وعامي الله ولا أم عالمي كبرسال لم كما أشاء الله علمي لأباري إن شاء الله قيشك أبسال لوكم باشان قصي مجتهدك لغل قصي أم يكم مقلد خلاف دروسه لبينك خلاف لبينينا دروسه فلانش الأول حلالة مقلد غلي حرامة مقلدي دوم فقصي كام يعني كابراي مقلدي يكم الله من أمن بيشان داي من أصلم للموضوع أبي بقصي من كي أبي أو شي بلاي أو بيشان دان بلاه تو تشيل يا زاي راس التو من مسد أو عالم غو مجتهدك قريتي مو كات عقل قريتي بكات عقل راس التو أو بيشان دان مسد أو عالم مجتهدك بلاه تو تشيل يا زاي ففرمي ثم اختلف المفتي والدال مقلدي يا كم دالك يا ومفتي مجتهدك يا خلاف لبنيان دروسي يعني حكمك أول واية أول وانية فإن المستفتي يعني مقلدي دوم يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال شي لسلا فقصي مجتهدك قبولك يا قصي مقلدي يا كم مجتهدك قبولك فلو قال الدال بلام كابري مقلدي يا كم بل الصواب معي دون المفتي نخي الحقل لا يمنع بقصي من مكينك مجتهدك لأني أنا لأصل في علمك بأنه مفتي من لأول وغفت من مفتيه فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي أقربته قصي أو خيتب بيش قصي منوى أو توتعند لو أصل داوى كبهوية وزانيت أو مفتيه تو ند زاني ومفتيه لغي منوى نبي استل قصي من قبل الله طعند لو مصدر سر شهوة داوى عشان كابر على كاكا إما بعقل الزاني من أوشتواية تو أقر عقل قبولنا في طعن العقل ضاو بوية تشبيه عجيب فلزم القدح في فرعي ما دام من أصلم أو بيشان داوي أبي فرع كيشك أو مجتهد أوش خليلي تبكره أوش مجتهد نبي ما دام من صمر ناقري كاتا أبي أوش مجتهد نبي ما قصيه فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك قلت كاتي قلت أو مجتهد أو فلان كسو بيناسو فرسيال لو بك توش شايتي داك أبي تقليدي أو قمنا بتقليدي خود هل خود أو بيشان داني يعني ها من أهلي أونيم أو أهلي أويا فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة منها ورأيتم لوي أو مجتهد أو تشلي أو مجتهد أو من جلم أو مجتهد أما موافقيت ويا ألا ما كاتك لمزان استدياري كلا وها ورأيتم لازمك أو نيم له مسألك ها ورأيتم وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي كاتيك جهلي كاتيك عكسي قصي مجتهدك قصاءكي كلت أعلم ترى بمعنى ما دام لو غلطي لوج غلطي بملدته ومفتيه لازمني هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ فاتك أي زاني مفتي ومجتهد أكلها لبك أما موضوعك هي أما برتي للدم وباسك والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى ولا يجوز عليه الخطأ وعقل جزانيك في أغمال عليه الصلاة والسلام لها والكانية معصومة عقل شايتي دا وأزاني كواب يا غمر عيسى الله والسلام لو باساني كهوالد لباريخ ومعصومة لغير لو باسانش لا يجوز عليه الخطأ لباسي بايها لناك ما دام يجب عليه فيجب عليه التسليم له يبي تسليمي بي نكمل الجرة نكمل قاجة والانقياد لأمره ملكجون منقادبون وقد علمنا بالاستقرار أن من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منها أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقولوه مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علما، ولم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به. فرمية وإيمة بلغنويس سلاما مسمان اضطرار بشيكين كردي ببلغنويس بما الله أعلم بربيسي به نري معناه. فرمية وبلغنويس سلاي هموما أزانين لدين إسلاما اگر کسیت با پیغمبری خواه بله ام قرآنی تو بو ایمه اخوانی و او سنتی بو ایمه تیناوا هر یکی کن کمالش چی زوری تیدایا دیجی اوی کوا عقلکان من بری کردوا ایمهش بو عقل من تو من براس خستو تاوا جا اگر بیتو هموش تی قبول کن کتو ایلی لقرآن و لسنت لكاتيك الزوري كشي دجي عقل مانا او خوي بخوي تاندانا تاند لو اشتشتي كتومان في براس خصوتوش كيما بعقل مانا اولا تومان براس خصوتوش شتاني كيش هيا هنا و تدجي او يكا لعقل ايما هيا كواتا اما هل خوي بخوي تاندانا لأصل ايمانا كمان كواتوها مانا جا ايما برامن بشتاني هيا كوا او قصة دجبه يكاني قرآن وسنة تكيتو هل يقرن وكلامك نعرض عنه سخيتوش بشتيل يكين لا نتلقى منه هدى ولا علما لهداية ونزان سيليا ورناغري باش عمي مهندارا نبخوا لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول الله كسبا إيماني بونية الرسول يخواه نابتي ورسولي خواج رازينا بمجوال التصرفات بلكو الزان راوة اقل امسا اغبه دروز به لعم كان كل احد ان لا يؤمن بشيء مما جاء به رسول او ابو هركة تذهبوا بالرأي بهني لو اشتعنا بك رسولي خواه هنا يتي اتعبدي اخوة الزاني عقل كان جورا وجورا وشبهات كان زور زورا شيطان كان جوسوسي بردوام ينهي بلكو تصور كم ما إضافي خوما لقصة ثانية أو نية تصور كم نصه قرآن سنة بس لمدنا من يتو شون طبعا لأزني بحث دي لأثما لكتوبي علماء وشتما زور برشاء وكوتو بلكو شتيك واقعيش لرجعني خوما أنا مع مصايب مدرسة بوينا لا فقية ولا مزقوتو لا أنا والطلبة درس من دعوتو أو ما سبيه كردوا بهوي جوالا بجوالي عقل كانوا كثيك شتيك لا إشكال رفقك لا إشكال نية كسر اشتقنا رأت عقلي ورفي خير رأت عقلي باشا كوابو اشتق لي زيد نروت عقله او طبعا شيكا بالرأي بينيا لاي عمر اشتيكتر وايا او اشلاتا لاي محمد او اشتيكتر لاي عمر اشتيكتر لاي احمد اشتيكتر لاي ازادو لاي نوزاد ام اشتيكتر او اشتيكتر نتيجة اسلام شيماوا هرچی نما شو هر چی هیه لی اسلام غیره جای پرسیاره هر چی که اسلام عربیه روش وای شو بیو آمان علاست اگر یعنی کابلای جواقد ور رمینه باشه اما چون باید روز بوم شو با چون به میشکی هاتوا ایسلام کنن جورا جورن پرسیاری وای شو بیو علاست آیتی وای درسته به زور دقیق شو بیه زور ور شیطانی خاطر دلیو باید شیطان نمرد دوست باز بردام و سپس بردامه فبوی اگر ام درگاه بکنی و نص سجل کتاب زنده با سلامتی نمینی تو واش نیه نص کان سلامت براسی لج عقلی سلامت ولی کاتی درگاه شیطان من کرده و خود زنی و سر شیطان درگاه کرده و همو پاکو پیست جورا و گسی پاکول و دور شیطانونیه هستی پیست خوی کات جورا و کات فبوي بيد درجة شيطان ده بخلي. وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ بهم الجهندي لسره هل وافر يوم أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم بيان بيانك. وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين جاي عندني الرون جاي عندني الرون لسر في غنبلانا جاي عندني الرون كروك جوان بياني كان بخل. وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هل في غمرك من نارديب بزباني قومكين عردوا معنا ليبين لهم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كتاب مبين قد جاءكم من الله نور علماء فمن نور يعني في غمر عليه الصلاة والسلام. حاميم والكتاب المبين محل شاهد مثل مبين كان حاميم والكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء يعني مما تحتاجون إليه هموشتك لو يبيستان بيدي وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. آية كان معروف ومعلوم من الحملة في جنة تدريش في أبدا فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا برواهيانان بخوا وبروجي دواي يا بيغمر عليه الصلاة والسلام يا بحق سيتياكل دواء يا بنا حق. طبعا نبي كم ينبي نبي كم ينبي ونبي باطل حق سيكل دبي والثاني باطل بويا. وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة بس آخرتي بو كردوي بس خواي بو كردوي بس أم دواني كيش زيادة لسال أم دوانة تانية باشتو آغرو دوزخو جبريلو أو إلى قيامة الرودة آيما حقيقين يا جبريل بلتلقي واي خير آخرت ما بس في عدالة ميزان وتراز وأمانة بس في عدالة فردي استرات هم أمانة بلغي لسر أو يتكسي كافر بيجياني أو لاينا راحتا بهاش ما بس في وتاني إنسان روحي لنا وخوشيايا يا هر ما بس في حقيقية أمالة مسلية والآخر زياتيش فيلسوف وفلاسفهة بوأمة أهل كلام توزه توزه جمون من الأهلي بيدعبونه لما سلم ميزانه وكان عدلي خوايا يبتوزشون له موضوع بس زياتر أهلي زندقاء وهن روشن براء خالي اليوم الآخر والله إيمان بالله أو شر كشمي كشميك الكتوبة كان يخوما نزوجات بس يكن لقال أهلي بدعة وتوانا خوايا جورة سمعيني وبصريني ونازانم لو جورة صفتاني كواب عقلة بيانا قشتو أخي خوايا نقولين لي كردوا. فبوي بيغمري خواي صلى الله عليه وسلم باسي خواو إيمان بخواو إيمان بالرجي دواي بو كردوين بحق بوي باس كردوين بما يدل على الحق ثانية ككبر وحق أدبا وبلغن لس الحق ودلالة لس الحق يانا يانا يانا كدوم يانا وباطلة رسول الله شون قسكاني بلو حق نادبا ولا يدلون على الحق وليس بحق اشتوانية. وإن كان قد تكلم على الحق أجل رسول الله باسي حقي بكل بلام لفظ كان شيء مجملة تعمل زيادة الأوان كشكين ليرة بألفاظ مجملة محتملة يعني هل أقري أما هل أقري أو وش هل أقري فما بلغ البلاغ المبين. وآية شن آية من هنا وكقرآن شيء مبينة أي أجل بيتو باسي قيامته باسي إيمان بالله من بوكا كلا سركي ترين نقل السركي ترين بلغوا سركي ترين بشكان إيمانا لحالها مستركي ترين لقرآن الزور جال باسي إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر من بوكا بيكا وقرينا دالت شندين شويني قرآن لبروي زور قرنقل بلكو قرنتريني ناو أركانة تاني إيمانا يكمن إيمان بالله دومين إيمان باليوم الآخر عقيدين مسلمان أصلا إسلامتي لسلو دعم زراوته وقيامت أواهي هي مسلمان خويلة وشتها مشتاقلته بوكو يقلته إلا سر عقيدة باليوم الآخر بنيان داو بيوسته. فبويا بيباسي أما سلق قولة حساسة أنا بكم للفظ مجمل بكا هم بلغ البلاغ المبين هي وكاتدجي وآتاني كباس من ثلاث سوريك رسول الله بلاغي مبين هبوه وقد شهد له خير القرون بالبلاغ خير القرون شاهدتي قياندني بوداعه يعني جي يعني شيء خير القرون شاهدتي قياندني بوداعه يعني الصحابة عكاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي هل بلغت قالوا نعم قال اللهم فاشهد يعني الصحابة خير القرون لو حديثه ولي قلت له فرمي خير القرون قرني يا فرمي خير الناس هذا شيء معروف بول لفظاء علماء فرمي بول لفظاء النية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني قرن بلفظه النية خيركم قرني أو هيا فرميت خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو مشاهدين وفي أمر إخوات عليه الصلاة والسلام وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم خواي كرد شهاد وسريانا في قياندم فتعم بالله قياندت فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم جهر كسر في وابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصول الدين مثل إيمان بالله وباليوم الآخر أو مثل هستيار وقرنقانا ني قياندوا بغروني أدلوا بدن في أغمري خواهك عليه الصلاة والسلام افترائي بدن موكا خواهي قولوا فرمي بلاغكت مبينوا يوجن مبين نبو أي شون وعبي معقول رسول الله فرمي يد الله فوق أيديهم وهو السميع العليم السميع البصير السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور أوهم أسماء صفاته هيشبوا معنانا يا نيا هيشبوا معنا يا نيا هم يقوم راكر بالنقه دا دربن شون اشتواري قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان جهر كسي رام علم ما حضر عنه علمه يعني يقصد يروم يعني يقصد يقصد جاهر كسي بيوي او بزاني كوا علمي خوي في بينابا لعلمي او شاردرا وتوا واكتفانك بتسليم بونو بلي من عقلم ذكي بيناكا تيجيشتني من قناعتي بوني بلي آمنا وأسلمنا بلا تسليم بهم لا والله ولم يقنع بالتسليم فهمه فهمك قنعتنا قبل تسليم بهم حجبه مرامه عن خالص التوحيد أو ساتوشي توحيدي كباكو بخدنا به وصافي المعرفة ناسيني أو بوخوا بيقردو خوش نية قردو خوش دالة وصحيح الإيمان إيمانك صحيح نية وكاتا إيمانك إيش إيمانكنا صحيح أفلي رحمه الله هذا تقرير للكلام الأول أما جهر جخل لسلسك النووي باسي في أشوى كام باسي في أشوى ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام والزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم وولياكر نوو تحذير لداني زياتر لو إنسان لأصول الدين بل كل غير أصول الدين شخص سبقى ببيع المزان السوزاني علي وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم من تقف يعني لا تتبعه ولا تقف ما ليس لك به علم علم فينيا دواي مكوى يعني بقمانة مالي واعي ظني من واعي ألي بيني ونشد بيني ألي زاني ونشد زاني ألي بيستو ونشد بيستو هيزناك ولكو نهي خوايا نهي دليك إن السمع والبصر والفؤاد همو أوسيانا بيستنو بيني وضل كان عنه مسؤولا وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم هيا لخلق دم دمك لباري خواه وبعلم الزالس ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه يعني قضي عليه أنه من تولاه فأنه يضل أو كأمت ولا يكاكيا شيطانا فإنه يضل فأنه يضل شيطان قمرايك ويهديه إلى عذاب السعير عذابي بإيش وعذابي خوايبة فنها بخوايبة تبارك وتعالى. وقال تعالى ومن الناس من يجادل لله بغير علم محل الشاهد شيء برزك من الآية بريتيلا ما ليس لك به علم أما محل الشاهد آية دوم بغير علم آية سيم نفس الشيء بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. فرضال فرمي جل شأنه ومن الناس هيا لخلق من الناس هيا ليان دم دمك مجادلاك لباري خواه بعلمه لا بغير علم يعني مثلا باشبو بها الخواب بارسين باشبو محمدي هالبجار باشبو قرآني هالبجار ببيع المساند مجادلاتا ببيع بلقو دليل ولا علم ولا هدى ببيع برشاو روشني ولا كتاب منير كتابك روشن للان خواب بلغيروني كتاب نيا ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله يعني ملي أشمينيتوا ملي أشمينيتوا بلود برزي شون كسر أو بلود برزي وملي أشمينيتوا أو فلو يعني ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بوشي بوي ريقريب كخلق بيننا وديني خواه له في الدنيا خزي سر شريب إلى دنيا تروج قيامة شاء سزاي كبوها يا عقلي كبوها كستوتين رخاف أنا من ده فضل ورحمة خوي لا تكثر فرمي ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى أو محل شاهدة بغير هدى شنو قال زي خوي كوتوا ونبي بلغيك لأن خوابها تبيك أوفك بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن من محل شاهد وما تهوى الأنفس يعني أوان شوين كيان شوين علم كوتون لا شوين شي كوتون الظنون والأهواء وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى أو معنى شيء أو معنى بريتيلا وي نابت ببيع المقصفقي نابت بالظنون بأهواء أو أنا كتاب السنة بدي بقجي يكترى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا راه الترمذي وقال حديث حسن. فالرسول الله فرميتي هج قومي قمران نبونا دوائي وإخوة هدايتي داون وإلى تسر هداية دوبيتا إلا أوتوا الجدل لسان كورو بشي بجدال مناقشوتي وتي عشان ويعتيخن ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصيمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم خرجاه في الصحيحين. أفرمي رسول الله فرميتي مبغوصترين كس للاي إخوة الرجال ليرا مبسي الرجال لين بلام لبروز وجه دم دم لبين بيوانا دروسي ويا باسي بياوي كت أقول مبسي بياو جنيشا جنيكي جوابي همان حكمي هي. أفرمي پیغمبر اخوا فرمی صلاة و سلام اخوا الى السر بهم مبغوثرین اوی که اخوا قول له همو کس زیاد رقی لیه بی اوی یعنی ابغض این ابغض فرمی مبغوثرین کس للا اخوا که اخوا زور قی لیه بی بریتی الالد الخصم الالد خوی لأصل یعنی لار خصم یعنی دم دم کر يعني أويك شديد الخصومة، يعني أويك لدم الدم الزور دم دمشي دمور لسرقسشو لبعد لما مثلا الدين كان دم دم مناقشة دورودريش أو برسيلة الألد الخصم كلحق لعادة المعوج عن الحق المولع بالخصومة حوايتي دم دم حوايتي دم دم كلاوه يبودان سرق سيلة غلقة أو كلاريخ يخمان الله. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده. ولا شك تاني هركس تسليم في أمر إخوانا بتوحيده نقصانه، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. شوكا بالرأي بوتوني خويق ساقا من بيموايا من وابينم من حزم لوايا يان تقليدي كسيقا كابلها وآل زويها بفي دليل بفي بلقا بير توحيدك كمكا باندازي درشوني لوي رسول الله نايتي بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. جاء أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، وهل وها اتخذ في ذلك إلها غير الله، فلسلابك غير خواشي بخي قرار له يطيعه يطاعيك فلسنك اللي لابد ثلاثي يطاعة تقصيك بلي أوايا وايا بلي واني واني تقصي أوا بويا إلهك وغير خير الترخان كرد. وقال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه، أو إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. دو تفسيري هي تفسيري كان هو تاني يعني أم تفسيرا هربو شوني أنوايا ألا نهار كسي حتى بتيشي فرز هواي خوي فرستوا بس غيره وبرزي هواي خوي فرستوا ألا ين لبروي هواي حزلي ليكا لبر أوني لبروي هواي حزلي ليكا فبوي بقوي هواي كردو بوي أبي فرستوا فبوي الصحة بلي هواي فرستوا. تفسير الزور جوان ومعقول جبراسي تفسيرك أم آية تجهل بولي كدنو وآية تكن زيادة المستعادة يعني كبراس وزور ظاهري جلو من بس أوان يسأم كساب منا برد قال فرمي آية أولنا بني كهوا وآل الزي خوي كردوة إلهي خوي شيخ فرمي يعني أو أبرسي كنفسي حزيلية يعني هاتي برس كنفسي حزيلية كردون أو نفسي خوي برسوا ند أوشتا. وإنما دخل الفساد في العالم يلي فساد اشتوشي خلقاته لسي الطوائفة لسي كوملوة. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسها عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. محل الشاهد هل أفسد الدين إلا الملوك كي ديني خلاف كله فعشنا يدى صلاة دالة عابدي خلاف عالمي خلاف. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات بوي كناوي لن سياسي حكيمان وسياسة دواء أخوازي وسياسة دواء أخوازي شيئاً أحكام الشريعة ردك نوا ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله دجي وصنو حكم إخوة وبيغمد أخانا باشاوة حكم كان إخوان وسياسة كان إخوان خان في شوا. وأحبار السوء أو ملوك كان عالم عبد خلاف كانش عفوا وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة أو علمانيك وعالمي خلاف للشريعة شو نتدلوا بآرائهم وأقيستهم الفاسدة وبوشون قياسة فشكان إخوان المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله تشيل أخوة كردوة حلال كردوة إخوة حرامي كردوة وبيغمر إخوة حرامي كردوة أوانا شن حلال يكن وأوي أوان حلال كردو أمن حرام يكن أو أمن حساب ينبو كردو أمن حسايب وناكن واعتبار ما ألغاه أو أمن حسايب وكن أمن حسايب وناكن وين معتبر أمن ظن بلغاته أو أمن ظن معتبر أمن ظن بلغاته بعكسه وإطلاق ما قيده أو أمن ظن مقيد أمن إطلاق يكن أو أمن ظن مطلق أمن تقييد يكن ونحو ذلك. فالفرد قال فرمي ما يخوارد ما حرام هذا قيشك بيري إسلامي بيوتري فينا وتري حالا ويقول فرمي الربا حرام الله أما سوي بي الله فينا وتري الربا. فالفرد قال فرمي فلان مصلحة برجني أو مصلحة ملغاتة كبرتي لا نبوني كيشا وبالضبط إنسان طبعا جني يجني بك يشرب كم تروى ده مصلحتي إن شاء الله بلا مشاريع ده مصلحتي إلغاء كده أو اعتباري بودانا الله فرجني نبي وإلغاء معتبره أو كشرع في رواية معتبره ملغاتني أو إلغائك توجد لوية كثرة النسل أما لا يشرع اعتباري بو مصلحة دانا أو الله ينا ملغات مصلحته يا مثلا جنجك حزي له الافره ابو لغل درشه طاوشي في افكا دمقاتنا ودمي لم بازار وشوكولا كان ضل ذلك كردن شرع مصلحتي الغاء كردو كوا جنج بروا برغي حرام بك مصلحتي هي لجنج شهوتي خويدا امريكاني تو والله من مصلحتك او شو ازنيه واطلاق ما قيده الشيخ يقول تقييد كبا حالتي كوا أغاني إطلاقك فكل واقع بني لو نصوصانتي أن يعرف يكنو أغاني بخطان أطوان بردام وشتبكنو وتقييد ما أطلقه اشتخواي قولا إطلاقي كردو أو اشتواها أما تنتقيد يكن على كل والرهبان أمسيهم طائفا عابدة كان وهم جهال المتصوفة أصل آية كبرتين لعابد عباد ليه دشم هنيت أرضي واقعي مسلمانا إكاتا صوفيا جاهلة كان وكلام جميل يعني المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه ويبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس أو صوفيا جاهلانا أو عابدا زانانيك وروبري حقيقة كان إيمان حقيقة الشرع كان ابن بشي بذوق بوجد بخيال بكشف باطلنا حق كشف شيطاني وكشف رحمانيني و أم ذوق وجد خيال وكشف باطل الشيطان إني أواني شيء لخو قلتوا دينك أخوة إذني بين داو بلقو بوصل كرنو دينك أخوة لخو قلتوا أو وجد خيال وجداني أوان باسيك ذوقاني أوان باسيك بلقو لبري حقيقة إيمان الشيطان شيخ سرشيني بوين لبري حقيقة إيمان فعل الشيطان وحفظ نفسه شوين حقيقة إيمان بيان أمن يتو ذوق شيئا وجد شيئا خيال شيئا كشف شيئا طبعا بوزانين يوم يحصل حانان باشترين كتاب جدا مجارد السالكين لو كتاب باشتر تدزنا كيبو تعريفي أمشتانو بباس كذني كرحمة خالي بزور بجواني قصي لسركا ذوق وجد وخيال وكشف أمانها من بصلاحي صوفي كان كشف بون من أويا ك في ويا كمرش تبو أشكرا أبي كمرش تبو رون أبي ككمر حقيقة البخل كتر رون أبي تبون شون عمر وتيات سارية الجبل وكشفه فلم دوجوا كشف معناه أكو لا معناه قصة كان ابن تيمية وأنا هزتك هي كشف الرحمن وكشف الشيطاني ويسان يوم برمل كراماته يعني هذه الكرامات لو كشف إخوابه كشف الرحمن يفشان عبدك هذا أما أمان شون أم درجان فلوان كردو ليام بده كشوفات الشيطاني حتى ابن الذهبي رحمة الله عليه ابن بلى الذهبي رحمة الله عليه ما بس يعني كان هكا أرونا ناخون خليق عبادة ابن دواي تشل شو الله يقوين لقصة وشتبه بيانو اما كشفة يعني حقائقا برونا بيته لهابي فلوكر هاري ميش كان وانا هيش انا خوادو ميش كان دنيتي هي او تاني وزن دني كان بيستوى فاما كشوفاتك انا وخيالش او خيالات عنيك معروفة ذوق وجدي جيس انا او حالة معرفية كبسر دلادي وجد أو حالة معرفية كبسر دلادي كأزب حالتك إيماني تائبتك طبعا وجدي مسلماني وجدي هيا همو إيمان دارك وجدي هيا بالله أمان في أنواع هني حقائق إيماني أبينا وأوكاتا أو هستي بيعتا مغلوية أنت يذكر دواء قلنا أصلي وجد بو معناي كإنسان هني الرحمة دي بس ضلي إيمان ضلي نرمة ب إيماني برز بيته فلمس بتعبدي تخواره هم مسلمان يوشتاني هي فأمن دين شيء كان ألي من أوام بيني وجدي من أوام بحس بيكرت أوام أواي بيوتهم كشفك أوابو دين بمعنى الربري دقا شرعي كان ونصر شرعي كان ابنه وسديني تعزين ودرس بك تجديني في عمره صلى الله عليه وسلم أفرمي فقال الأولون أولون كما ملوك فقال أولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة أقر بيتو سياسة وشرع دجب يكبو السياسة دخلنا فيها شرع وقال آخرون إذا تعارض العقل والنقل وأحبار السوء كان عقل نقل دجب يكبون قدمنا العقل كدو رجاء سير رجاء لدرس كان من دجي أما نقصا كين والله من دينا وقال أصحاب الذوق يعني العباد طائفة السيام إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع سيك الظاهر الشرع فنال الشرع على ظاهر شرع باهي يما حقيقة باطن شرع زاني قدمنا الذوق والكشف الذوق والكشف أخينا بيشوا تائر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.